بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب شروط وجوب القصاص. تفضل الشيخ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص. نعم. باب شروط وجوب القصاص، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية. طيب، واضح. الأول أن يكون المقتول معصوم الدم. طيب، ايوه، لم يضمنه بقصاص ولا دية، ولو انه مثله. طيب، قال: فلو قتل مسلم حربيا ما في قصاص، او قتل ذمي حربيا ما في قصاص، او قتل مرتدا ما في قصاص. ليش؟ لانه الان المقتول ما هو معصوم الدم، الحربي مو معصوم الدم، والمرتد غير معصوم الدم، والزاني المحصن غير معصوم الدم. طيب، قال: ولو قبل ثبوته عند الحاكم، اللي هو الزنا، الزاني المحصن ما ثبت عند الحاكم الآن، لكن هو زاني محصن. قال: لم يضمنه، إذا ثبت بعد ذلك أنه فعلا هو زاني محصن، خلاص، إذن هو قتل. طبعا قبل ما يثبت عند الحاكم ما ندري أنه هو زاني محصن، لكن قتله فثبت بعد ذلك أنه هذا كان زاني محصنا، جاء الشهود وشاهدوا أن هذا المقتول كان يزني وهو محصن، معروف أنه محصن، إذا لا يضمن، لا يضمن، لم يضمنه بقصاص ولو أنه مثله. يعني لو أن مرتد قتل مرتد، هذا المعنى، لا يضمنه بقصاص، قتل الغير معصوم الدم لا يضمن. إذن الأول عصمة المقتول. الثاني، سننتقل الآن إلى القاتل، لابد أن يكون القاتل مكلفا. انتبهوا للشروط: المقتول معصوم الدم، طيب، والقاتل لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغ عاقل. طيب، الشرط الثالث يتعلق بالاثنين، لابد من وجود المكافأة بين القاتل والمقتول. مكافأة في ماذا؟ في الدين، بالإسلام، الإسلام هو الأعلى. فلو قتل الأعلى الأدنى في الدين، يعني مسلم قتل غير مسلم، لا يقتص من المسلم بالكافر. والحرية مع الرق، فالحرية الأعلى، فلو كان القاتل حرا والمقتول عبد إذن ما في مكافأة، فلا نقتل الأعلى بالأدنى، لكن نقتل الأدنى بالأعلى. الشرط الرابع عدم الولادة، أن لا يكون القاتل والد للمقتول، يعني والد، مش لا يكون أب ولا أم ولا جد ولا جدة. فهمنا الأربعة؟ تفضل يا شيخ. الشرط الثاني التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. نعم. ولا يقتل حر بعبد، لحديث أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد. نعم، يعني ورد في السنة أن لا يقتل. نعم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته. طيب، انتبه، هذه مسائل جديدة. قلنا الحر لا يقتل بالعبد، طيب، هل يقتل الحر بالمبعض؟ فهل نقول لا يقتل الحر بالعبد، أو نقول لا يقتل الحر بمن فيه رق؟ قال وكذا لا يقتل حر بمباعط، يعني من فيه رق لا يساوي الحر الكامل، ولا مكاتب بقنه، لا يقتل المكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته. تفضل يا شيخ. المكاتب معروف، إذا اشترى عبد ثم قتل هذا العبد فإنه لا يقتل به لأنه يملكه. طيب وعكسه؟ وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل. أيوه. ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده. أيوه. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. إذن لاحظوا، احنا قلنا الكافر والمسلم والرق والحرية نعم، أما الذكورية والذكورة والأنوثة لا، فالذكر يساوي الأنثى، يعني لو قتل الذكر أنثى، رجل قتل امرأة يقتل بها ولا لا؟ نعم يقتل بها. يعني انتبه، لا نلتفت لمسألة الذكورة والأنوثة، ولا نلتفت لمسألة الصغر والكبر، رجل كبير قتل طفل صغير، العبرة لابد أن يكون كلاهما مسلم كلاهما حر. نعم واضح. أو كلاهما عبد ممكن. قال ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما. طيب كما يؤخذ الجميل بالدميم، واحد قبيح المنظر والثاني جميل المنظر، والشريف بضده يقتل. طيب ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، والمكلف بغير المكلف. أبغاكم ترقموا هذه المسائل عند قوله ويقتل القن بالقن واحد، والذكر بالأنثى اثنان، والمكلف بغير المكلف ثلاثة، لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الشرط الرابع. الشرط الرابع عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. طيب هل نقتل بالعكس؟ لو قتل الولد أباه يقتل به ولا لا؟ الأدنى بالأعلى نعم يقتل به. طيب قال ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا. نعم. لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منه ما تقدم بالنص. انتهى. الآن مسألة مهمة، الآن ما هي؟ المقتول، الآن المقتول من الذي يتولى الدم يطالب بدمه؟ أولياؤه، منهم أولياؤه الورثة، الورثة هم الذين هم أولياء الدم، هم الذين يطالبون. طيب ألا يمكن أن يرث القاتل المقتول؟ ممكن ولا لا؟ يعني واحد قتل أخاه هو من الورثة، ممكن هذا. وممكن شيء ثاني، ممكن القاتل قتل أخاه والأخ له ابن، يرثه ولا ما يرثه؟ لا ما يرثه. القاتل قتل أخاه والأخ هذا المقتول له ابن، من اللي يرثه؟ ابنه مش أخو القاتل، فليس بوارث. هنا يمكن أن يقتص الابن من القاتل، لكن هب أنه بعد أن قتله مات الابن، من الذي يرث الابن في هذه الصورة؟ العم اللي هو القاتل. فإذا أصبح القاتل وارثا للمقتول. طبعا ليس بالضرورة أن يكون وارث الوحيد، لكن إما أن يكون وارث وحيد أو يكون أحد الورثة. فهمت المسألة؟ إذا حصل مثل هذا أنه أصبح القاتل وارثا صار هو من الأولياء، عند ذلك يسقط القصاص. هذه المسألة اللي يقولها. ولهذا قال ومتى ورث قاتل قاتل أو ولده. أحيانا ما يكون الوارث هو نفس القاتل، الوارث ولد القاتل. فإذا حصل أن القاتل أصبح هو وارث أو ولد القاتل هو الوارث، فعند ذلك لا قصاص. لأن لو ربطنا وقلنا القصاص الآن مربوط بأولياء الدم، أولياء الدم واحد فيهم لو أسقط القصاص سقط وانتقلوا إلى الدية. إذا نفهم من هذا أنه في هذه الحالة سيسقط القصاص لكن الدية لا تسقط. اقرأ الآن. ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. بعض دمه، طيب لو ورث كل دمه باب أولى. طيب مثاله قال فلو قتل أخا زوجته فورثته. الآن ورثت من؟ ورثت أخاها المقتول ثم ماتت، فورثها زوجها القاتل أو ورثها ولده ولد القاتل، فورثها القاتل يعني زوجها، اكتب زوجها، أو ولده يعني ولد القاتل. تفضل. فلا قصاص. قال لأنه لا يتبعض، لأنه لا يتبعض، خلاص كأن أحد أولياء الدم أسقط القصاص، فيبقى إيش؟ يبقى الدية يعني. تفضل. وطبعا كونه يعني فر من القصاص في الدنيا لا يعني أنه سليم من عقوبة الآخرة. إيه تفضل يا شيخ. استيفاء القصاص لا يتبعض، القصاص ما يتبعض، ما يمكن أنه هو الآن هو وارث للدم، فهو طبعا يسقط القصاص عن نفسه، ما يبغى يقتص لنفسه، فما يمكن أن نقتل بعضه ونبقي البعض. تفضل. لأنه أي القصاص لا يتبعض. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استيفاء القصاص. طيب ما هو تعريف الاستيفاء؟ الاستيفاء هو فعله، افتحوا معكوفة، هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. نعم. يشترط له أو شبهه. طيب مثله أو شبهه، أغلقوا المعكوفة، انتهينا. إذن أن يفعل المجني عليه بالجاني أو يفعل ولي المجني عليه، ممكن المجني عليه يفعل إيه لو كان في غير إزهاق الروح، فهمتوا؟ يعني واحد قطع إصبع واحد، المجني عليه يستطيع أن يقطع إصبعه بنفسه، أو إذا أزهق روحه، إنه أولياء الدم هم الذين يستوفون. يشترط له يعني استيفاء القصاص ثلاثة شروط، أحدها كونه أو كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. إذن الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص. من هو المستحق يا مشايخ؟ أولياء الدم. أن يكون مستحقه مكلفا يعني بالغا عاقلا. طيب لو أن رجلا قتل رجل آخر وهذا الآخر ورثته كبار وطالبوا بالقصاص لهم ذلك، طيب ورثته صغار غير مكلفين، إذن ينتظر حتى يبلغوا. طيب ورثته بعضهم كبار وبعضهم صغار، هل ينفرد الكبار بطلب القصاص؟ الجواب لا، ينتظر حتى يبلغ الصغار ثم يطالبوا بالقصاص أو يسقطوا. إذن هذا الأول أي بالغا عاقلا. الآن سيفرع على هذه الشروط. قال فإن كان، تفضل. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، يعني ما في أحد ينوب عنهما في استيفاء القصاص ولكن ينتظر. تفضل. لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. طيب ماذا نفعل؟ المستحق صبي أو مجنون، أو فيهم صبي أو مجنون، ماذا نفعل؟ انتبهوا لما سيأتي. قال وحبس الجاني، إذن نحبس الجاني. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ، مع صغر ألف، مع صغر مستحقه إلى البلوغ، ومع جنونه ضعوبا إلى الإفاقة. إذا نحبسه حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي. والمجنون متى يفيق؟ يمكن ما يفيق أصلا. طيب تفضل. لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنه. بلغ ابن القتيل، بلغ يعني التكليف من البلوغ. وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر. نعم. وإن احتاج لنفقة منهما، احتاج أي الصغير والمجنون، إذا احتاج لنفقة يعني فقراء ويحتاجون النفقة وليس هناك من ينفق عليهما، فلماذا لا نعفو عن القصاص ونلجأ للدية ونأخذ الدية وننفق عليهما؟ هذا المعنى. فهل نفعل ذلك أو لا نفعل؟ المصنف سيقول أما مع المجنون فنعم، وأما مع الصغير فلا. ليش؟ الصغير له حد سيبلغ فيه، أما المجنون لا يعلم، قد يطول الأمر، قد يبقى إلى آخر حياته. ولهذا قال وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط، المسؤول عن هذا المجنون ولي المجنون له فقط العفو إلى الدية. طيب ولي الصغير لا، ليس له العفو إلى الدية، ينتظر حتى يبلغ الصغير ثم يطالب. الشرط الثاني، تفضل. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائه. إذن لاحظوا الشرط الأول والثاني كله في الأولياء، لابد أن يكون الأولياء أولياء الدم أن يكونوا مكلفين، والشرط الثاني أن يتفقوا على طلب القصاص. لكن لو كانوا 10، 9 طلبوا القصاص والعاشر قال لا أريد الدية، ننزل إلى الدية، هذا معناه. تفضل. وليس لبعضهم أن ينفرد به بالقصاص، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. أيوة. ولا كيف؟ ولاية كيف له لما اسمع، لما يكون هو الواحد مثلا يريد الدية والثاني يبغى القصاص، فلو أمضينا القصاص فوتنا على الأول الدية، وليس لي قال لأنه إيش لا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه على الغير. طيب. وإن كان من بقي من الشركاء فيه في الدم غائبا أو صغيرا أو مجنونا، يعني لابد أن يتفقوا. طيب الورثة 10، 5 موجودون و5 ما هم موجودين، ننتظر غير الموجودين حتى يحضروا. ولهذا قال وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. طيب. ومن مات، من مات من أولياء الدم قام وارثه مقامه، يعني في ماذا مقامه؟ في ماذا؟ في المطالبة بالدية والقصاص. واضح هذا؟ المقتول أولياء ورثته 10، قبل أن يقتصوا أو يطلبوا الدية أحدهم مات، أحد 10 مات وله ورثة، الورثة يقوم المقام إما أن يطالبوا أو. طيب انتبهوا المسألة القادمة. وإن انفرد به يعني بالقصاص بعضهم عزر فقط، واضح المسألة؟ يعني جاء واحد فيهم وسبق قال شكل أخواني بيسامحوا خلينا أقص وأخلص، واضح؟ قال عزر فقط، لكن طب بهذه الطريقة فوت على الآخرين الدية ولا لا؟ لا ما تفوت الدية. انتبهوا لما سيأتي. قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية. خلونا نمثل بمثال، نقول هؤلاء 5 إخوة، فلما مات انتبهوا الآن لسا ما أسقطوا القصاص، فلما مات سئلوا ها تريد الدية ولا القصاص، فاستعجل أحدهم وقصه واقتص منه قبل أن يطالب الجميع، فالأربع الباقون قالوا لا احنا نبغى الدية الآن، فوت الدية علينا، فماذا نفعل؟ قال ولشريك في تركة الجاني حقه من الدية، يعني من وارث الجاني. إذن الأربعة يذهبون إلى أولياء المقتول اللي هو القاتل، يعني القاتل اللي صار مقتولا دحين، فالأربعة يذهبون إلى القاتل إلى أولياء القاتل ويقولوا إحنا نبغى الدية، ما لنا في أخونا هذا القاتل اللي يريد القصاص اللي أخذ القصاص، نريد الدية. طبعا إيش اللي يحصل؟ هم سيأخذون الدية، ثم هؤلاء الورثة يعودون على هذا القاتل، فهمت؟ ويغرمونه. فهمت المسألة؟ القاتل الأول الثاني، تمام. الآن لحظة، القاتل الأول قتل القاتل الثاني ولا قتل مين؟ الأول قتل الثاني. الحين القاتل الأول خلونا واحدة. القاتل الأول عندنا، القاتل الأول وعندنا مين؟ المقتول الأول. القاتل الأول قتل المقتول الأول. المقتول الأول ترك كم؟ 5 أبناء عشان نسهلها. 5 أبناء. الخمسة الأبناء تسرع الخامس فيهم اللي هو الصغير عشان نطايش، فاقتص من قاتل أبيه. صار عندنا القاتل الثاني اللي هو الابن الصغير، وعندنا المقتول الثاني اللي هو من؟ ما اسمه جاني، ما قلنا اسمه جاني. هنا ايش قلنا؟ القاتل رقم كم؟ القاتل الأول. صار القاتل الأول هو المقتول الثاني. صعبة؟ استغفر الله. يا أخي القاتل الأول هو المقتول الثاني، خلاص. فين وصلنا الآن؟ يبغى زيد وعمر. يبغى زيد وعمر. زيد وعمر عادة يمثل بهما في الضرب، ضرب زيد عمرا. طيب دحين القاتل الأول صار هو المقتول الثاني، قتل القاتل الأول عليه رحمة الله. الأربعة الإخوة قالوا للقاتل الثاني لأخيهم الصغير الآن يريد الدية، فيذهبون لمن؟ يذهبون إلى ورثة قاتل أبيهم، يعني الورثة القاتل الأول، يطلبون منهم بقية الدية. واضح؟ والورثة إذا دفعوا يرجعون على قاتل أبيهم الخامس، على الصغير هذا الابن الأخ، ما هو صغير غير مكلف، لا مكلف، يعني على الابن الخامس، ويستردون. فهمتم؟ يستردون، أنا ما قلت يستردون المدفوع، لا، يستردون شيئا، ما هو راح يجي لها نظام قانون لها، بس نفهم أنه إيه، سيستردون شيئا مما من القاتل. فهم سيدفعون، انتبهوا، سيدفعون ورثة القاتل الأول سيدفعون للأربعة، ويطالبوا من؟ ويطالبوا الخامس. بس يطالبوه بماذا؟ بكم يطالبوه؟ بما دفع؟ يعني انتوا تصوروا يطالبوا بايش؟ بما دفعوا يعني للأربعة، بما دفع للأربعة، أجل يطالبوا بايش؟ ها؟ طيب الحين خلوكم معي، انا اقول لكم يطالبون بماذا. قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية، اكتب عندها من وارث، من وارث الجاني او من وارث جان، ويرجع وارث جان على مقتص، ويرجع وارث جان، من هو وارث الجاني اللي ورثة القاتل الرقم كم؟ الاول، على مقتص. مقتص ده من هو في المثال الخامس اللي قلنا رقم 5 من الابناء، بما فوق حقه، بما فوق حقه، أي بما زاد على ما يستحقه. انتبهوا للمثال الآن، ركزوا معي، ركزوا لما أقول. المثال هم يذكرون مثال بس مو على الخمسة هذول، على غير الخمسة. هم يقولوا لو كانوا مثلا 2 فقط مش 5، 2، فواحد هو الذي قتل، فالثاني ذهب وأخذ كم؟ نصف الدية، أعطوه نصف الدية، ثم يرجعون على الأول ويقول له إيش؟ اعطنا نصف دية أبينا. فهمتوا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، صح؟ ما في فرق. لكن في فرق، تعرفون متى؟ تعرفون في فرق لو كان لو كان القاتل الأول امرأة، لو امرأة قتلت رجلا، عندكم في الحاشية مثل لها، فهمت؟ قال فلو كان الجاني أقل، فلو كان الجاني أقل دية من قاتلي كامرأة قتلت رجلا. هنا المسألة، طيب امرأة قتلت رجل والرجل له ابنان، فاستعجل الأول من الابنين وقتل المرأة، والثاني طلب من أولياء المرأة، من ورثة المرأة، طلب كم؟ يطلب الدية كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية، ولا أنا لي نصف الدية هاتها، فأخذ نصف الدية. ورثة المرأة يرجعون على الأول اللي قتل المرأة ويطلبون ماذا؟ نصف دية أمهم. فإذا في فرق صار، اللي أعطوه للابن الأول نصف دية رجل، واللي أخذوه نصف دية امرأة. فهمتوا المسألة؟ تفضل يا شيخ. وإن عفى بعضهم سقط القود، واضح؟ وإن عفى بعضهم سقط القود. طيب لو عفى بعضهم سقط القود، الآن بعد سقوط القود لو أن أحدهم قتل سيقتل به. فهمتوا المسألة؟ يعني ما قلنا الخامس قتل، هذا قتل قبل سقوط القود، أما بعد سقوط القود يقتص منه. تفضل يا شيخ. الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره. نعم، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. أيوه. طيب إذا عندنا إيش قلنا إحنا الشروط؟ قلنا إيش الشرط الأول؟ أن يكون أولياء الدم مكلفين. الثاني أن يجمعوا لا يختلفوا. الثالث أن لا يكون في الاستيفاء تعد إلى غير الجاني، مثل الحامل ما نقتص منها ونقتل جنينها، هذا في تعدي للغير. تفضل الآن، فسيمثل لذلك بالحامل الآن. قال فإذا وجب القصاص على امرأة حامل، أيوه، حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. نعم، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين. نعم، وقتلها قبل أن تسقيه اللبا يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبا إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت. نعم، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. نعم، وإلا يوجد من يرضعه تركت. نعم، حتى تفطمه لحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. نعم، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. طيب انتبهوا، هذا كله لماذا؟ لأن القصاص هنا في النفس، لأنه سنقتلها. لكن لو كنا يعني القصاص فيما دون النفس، يعني بمعنى أنها هذه الحامل قطعت طرف، فنريد أن نقتص منها بقطع طرفها، فهل لو قطعنا طرفها سيؤثر على الولد ولا لا؟ وهل القصاص في بعض يعني فيما دون النفس مثل القصاص في النفس ولا يختلف؟ الجواب سيختلف. اقرأ الآن مسألة الثانية. قال ولا يقتص منها، ولا يقتص منها أي من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقيه اللبا. طيب اللبا يصير، انتبه، بالنسبة للقصاص في الأطراف ما نقتص منها هي حامل، يعني ممكن لو اقتصينا تسقط جنينها ويموت، ننتظرها حتى إيش؟ حتى تضع، لكن لا ننتظر إنه لا ننتظر حتى تسقيه اللبا. احنا قلنا ايش هو اللبا ولا ما قلنا؟ اللبا اللي هو اول اللبن، ويعتقدون انه هذا اول اللبن اذا ما شربه الطفل ما يعيش ويتضرر بذلك، فلا بد من ان تسقيه اللبا. طيب في القصاص فيما دون النفس لا يشترط ان تسقيه اللبا، يمكن نقتص منه وبعدين تسقيه اللبا. طيب الثالث، والحد بالرجم. والحد بالرجم اذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص، لأنه قتل، لأنه رجمها قتل فيه، أيوه، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا. نعم، ويوجد من يرضعه. نعم، وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. هذه المسألة الرابعة، وتحد بجلد عند الوضع فقط، يعني لا يشترط أن تسقيه اللبا. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. نعم، إذن القصاص ما يستوفي إلا الحاكم، مش كل واحد يقتص لنفسه. طيب والثاني ولا يستوفى إلا بآلة ماضية يعني ليست كالة حادة. تفضل. وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي. يعني الإمام ماذا يفعل؟ يتفقد الآلة وينظر في الولي هل يستطيع. يعني قديما كان أحيانا الولي هو الذي يستوفي، اليوم خلاص فيه شخص تابع للمحكمة وتابع لجهة التنفيذ للشرطة والإمارة هو اللي ينفذ، لكن قديما كان ممكن ينفذ من ولي الدم، يعني ابن المقتول يروح هو اللي يقتل القاتل. فالإمام يتفقد الآلة وماذا يفعل؟ وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه من ذلك، وإلا أمره أن يوكل غيره. طيب لو احتاج القصاص إلى أجرة من الذي يدفع الأجرة؟ قال وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان هو الذي يتحمل أجرة السياف. طيب تفضل. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجة. نعم. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف. نعم القطع يكون بالسكين أو بآلة حادة. طيب العفو عن القصاص. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص أجمع المسلمون على جوازه يجب بالقتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما. طيب القود ألف أو الدية باء هذا الذي يجب في العمد إما القود وإما الدية ويخير الولي بينهما. تفضل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والولي اللي هو قلنا ولي الدم اللي هم ورثة المقتول هم الذين يخيرون. تفضل. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. يودى يعني يعطى الدية أو يقاد يعني يقتص. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. لا حتى الترمذي رواه يبدو أن هذا وهم أخرجه الترمذي. نعم. قال أيه وعفوه. إذن عفوه جيم وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا. إن هو إذن في ثلاث خيارات إما القوت وإما الدية وإما العفو مجانا. تفضل. هذا الذي يجب بالقتل العمد. طيب وقاتل الخطأ ما يجب إلا أمران إما الدية وإما العفو مجانا وكذلك يعني هذا في شبه العمد وفي الخطأ. تفضل يا شيخ. مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل. نعم. لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه. نعم. أحمد ومسلم والترمذي. طيب عند العفو مجانا هل يعزر الجاني خلاص سقط عنه القصاص والدية وإيش ولا شيء آخر سقط عنه الاثنان هل يعزره الحاكم؟ قال ثم لا تعزير على جان خلاص إذا عفي عنه لا يعزر. تفضل. فإن اختار ولي الجناية القود القود ألف أيوة أو عفى عن الدية فقط باء أي دون لاحظوا عفى عن الدية فقط فهمتوا مش عفى عن الجناية ولا عفى عن القود عفى عن الدية قال ما أريد الدية مسامحك في الدية فقط أي دون القصاص فماذا له. تفضل. فله أخذها أي أخذ الدية فله أخذها واحد أيه. أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى. طيب هو عفى عن الدية انتبهوا هو عفى عن الدية لما عفى عن الدية ماذا له صار قصص. له القصاص إذن هل له أن يرجع للدية؟ نعم يرجع للدية لأنه هو استحق الأعلى فله أخذها أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى وله الصلح هذا رقم اثنين له أخذها أي الدية وله الصلح على أكثر منها أي أكثر من الدية وله أن يقتص ثلاثة ولو أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا. انتهينا من هذه المسألة. ثم قال وإن اختارها رقم المسائل. إحنا مرت معنا مسألة ألف وباء. طيب جيم وإن اختارها جيم أي اختار الدية فليس له غيرها. إذن هذه الصورة تختلف. اختار الدية قال أسقط القصاص وأريد الدية فليس له أن يأخذ ليس له أن يطالب بالقصاص ابتلاء عليه. قال فإن قتله بعد قتل به صح لا ليه؟ لأنه أسقط لأنه أسقط حقه من القصاص. طيب انتقل إلى داء أو عفى دال أو عفى مطلقا بأن قال شوفوا عفى مطلقا إيش قال عفى مطلقا يعني قال عفوت كذا هذا عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية. إذا قال عفوت فينصرف إلى ماذا؟ قال ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. فهمت المسألة؟ طيب ها أو هلك الجاني. الآن القاتل نفسه مات مات بمرض ولا مات من الخوف ولا مات من بأمر الله. قال أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها أي غير الدية لأن القصاص متعذر أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. كذلك لو كان مثلا في الطرف هو كان يطالب بقصاص بقصد يده قصاص في اليد قطع اليد فإذا مات ليس له إلا الدية. ثم قال طيب انتبهوا للمسألة القادمة. قال وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى ضع رقم واحد فعفى المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس يعني قطعت إصبع فعفى ثم سرت سرت يعني سرت الجناية يعني زادت الجناية ووصلت أتلفت الكف كاملة أو أتلفت النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر. كيف العفو على غير شيء على غير شيء يعني بدون مقابل فالسراية هدر لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. طيب وإن كان العفو على مال ضعوا رقم اثنين فله كيف عفو على مال يعني هو لما قطعت الإصبع عفى عن القصاص وقال أريد دية الإصبع دية الإصبع سيأتي إن شاء الله أنها خمسة من الإبل فله أي للمجروح تمام الدية. إذن عفى على مال ثم سرت الجناية إلى النفس ومات كمله الآن له باقي الدية. فهمت المسألة يا مشايخ؟ قال فله أي المجروح تمام الدية أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخيرة هذه لو كان إيش صورتها أنه لو وكل شخص في أن يقتص له ثم ذهب الشخص ليقتص ثم عفى والوكيل في القصاص لم يعلم فاقتص هل على أحد منهما شيء؟ لا لا لا شيء على أحد. تفضل يا شيخ. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما لا على الموكل لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وإن عفى. انتهت المسألة. انتقلنا الآن مسألة جديدة. إن عفى مجروح عن قود نفسه يعني ما زال حي أو ديتها صح كعفو وارثه إذن يمكن إنسان أن يسقط دم نفسه. وإن وجب تفضل لرقيق. وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف. أيوة هذا من الذي يطالب؟ إذا وجب لرقيق قود ضع واحد أو تعزير قذف. تعزير القذف أيوة هذا حق من حقوق الرقيق. قال فطلبه إليه يعني إلى الرقيق بشر السيد، هذا المقصود، وإسقاطه إليه أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به، يعني مسألة القوت والتعزير تعزير القذف هذا يختص بالعبد. قال فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه، له أن يطلب له أن يسقط لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.